إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا، وأشهد أن سيد الأنبياء والأولياء رسول الله محمد صلى عليه وسلم تسليما، هو القائل صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير الخلق وإمام الحق سيد الأولين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، النعمة المهداة والرحمة المهداة والسراج المنير، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الأمانة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه، وكما أمرت بالصلاة عليه وكما ينبغي أن يصلى عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وهو القائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الموحدون بالله جل وعلا، أما وقد أنذرنا شعبان بمغادرة الزمان ليأتي بعده إن شاء الله رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه أن يتم لنا نعمة شعبان، وأن يرفع لنا فيه الأعمال، وأن يغفر لنا فيه الأوزار والتبعات، ويسقط علينا الثقل والمهمات التي تورثنا غضب ربنا سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يرفع عملنا في شعبان كما رفع للموحدين من أمة سيد الأنام، وأن لا يحرمنا الخير الذي فيه والبركة الذي عنده، آمين يا رب العالمين. كما نسأله سبحانه أن يبلغنا رمضان، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإنه ينبغي على من يحض الناس حظا على الطاعة والعبادة أن يصرف لهم حافز، وأن يبين لهم دافع، وأن ينير لهم طريق، وأن يعين لهم جهد، وأن يساعدهم على الوصول إلى مدارك السالكين، إلى صراط رب العالمين، حيث حوض سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم تسليم. لا بد أن يعرف الناس ما أعد الله لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في دار الخلد دار كرامته. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نعم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أولئك لهم جهنم خالدين فيها. جهنم، من من العاقلين يرضى يقبل أن يدخل جهنم؟ من من العاقلين، من من أصحاب العقول السليمة المستنيرة أولي الألباب أن يعمل عمل يصل به إلى جهنم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بخلاف الأخسرين أعمالا كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وهؤلاء لهم جهنم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل يا محمد لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن شاء الله أحدثكم عن الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار إنما أعدها الله للأخيار، لأهل الجنة، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. على المقابل وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قولوا لا إله إلا الله. والله يا إخوة في موسم الحج الشيخ يتكلم قبل أن أبدأ في حديثي عن الجنة عن امرأة جاءت، امرأة مكية من أهل مكة أو يعني من قرية أو من بيسموها هجر، مثل القرى عندنا يعني البلاد الصغيرة المحيطة بالمدن، عندهم امرأة تأتي إلى الكعبة تمكث في مكة 40 يوم وتدخل إلى الحرم في كل صلاة ولا ترى الكعبة، ويعقد لسانها فلا ينطق بكلمة واحدة، يصيبها خرس ويصيبها عمى. وجاءت إلى الشيخ تسأله، فقال لها الشيخ ماذا تصنعين، ماذا عملك، تعملي إيه شغلك؟ فقالت أنا مغسلة في قريتي. قولوا لا إله إلا الله. أنا مغسلة في قريتي ومنذ 12 عاما جاءني رجل ومعه امرأة وعرض علي 200,000 ريال سعودي، وأنا امرأة فقيرة مات زوجي وترك لي 4 بنات كلهن اقتربن من 20 و25 ولم يتقدم إلى واحدة منهن رجل. لماذا؟ لفقرهن ومهنة أمهن مغسلة. فقال لها الشيخ ثم ماذا؟ قالت عرض علي الرجل والمرأة هذا المبلغ الكبير في مقابل أمر، وهو أنني إذا دفنت امرأة في يوم السبت القادم أن آتي إليهم بشيء من شعرها وظفرها، وحدد لي أصابع بيدها معينة. فغلبني الشيطان وأخذت شيئا من شعرها، شعر المتوفاة التي تغسلها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المغسلون مؤتمنون، أمانة لا ينبغي، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحديث بالأمانة أو المجلس بالأمانة، يعني لو جلست مع أحد في بيته أو خارج بيته وتحدث معك بحديث، لا ينبغي أن تشيع أو تفشي هذا الحديث لأحد إلا بإذنه، المجلس بالأمانة. كذلك المغسلون مؤتمنون على أسرار المتوفين، على أسرارهم، على أحوالهم، لأن المغسل إنما يطلع على أحوال يظهرها الله عز وجل، لا يعلمها إلا من حضر. نسأل الله سترنا في الدنيا والآخرة، قولوا أمين. قال لها ثم ماذا؟ قالت وضعفت أمام المال والفقر، وأتيت إليه بشعر من المرأة التي ماتت يوم السبت، وبشيء من أظفار أصابعها اليمنى السبابة والتي تليها، وقدمتهما للرجل ولا أدري ماذا يعمل. ثم جاءني بعد وبعد وبعد وبعد وبعد، وأنا آتيه في كل مرة بما يطلب، ثم بعد ذلك أعطاني أشياء وطلب مني أن أضعها في فم المتوفى وفي دبرها وفي فرجها. علمت بعد ذلك أنه يعمل بالسحر. اللهم احفظنا وإياكم، قولوا آمين. وظل الرجل يستعبدني ويستعملني 12 عاما حتى صار عندي مال وتغير بيتي، وصار عندي بيت كبير وعندي مال وتزوجت البنات، لكن سبحان الله ما وجدت واحدة منهن سعيدة. ماتت الصغرى في حادث، والكبيرة زوجها يضربها ويهينها، والثنتان مع الأولى لم ينجبن، حرمهن الله من الإنجاب ورزقهن بأزواج غير صالحين، وماتت الصغيرة في حادث، وأنا أعيش في حياة تعيسة 12 عاما. فلما أردت أن أتوب وذهبت إلى الحرم، يأخذ الله ببصري لأني وضعت السحر في فمي وفرجي ودبري أكثر من 50 امرأة ممن توفينا. فبكى الشيخ وقال توبي إلى الله، لأن باب التوبة وهو من أبواب الجنة 8 لا يغلق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والتوبة قائمة إلى أن تخرج الشمس من مغربها، كما بين سيد المعلمين محمد صلوا عليه وسلموا تسليم، صلوا عليه وسلموا تسليم صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الشيخ وبعد أيام مرضت المرأة ودعتني، فذهبت إليها وقلت إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وتركتها باكيا. وبعدها بأيام ماتت المرأة، وعلمت ممن غسلها أن المرأة بعدما وضعوها على خشبة الغسل خرج منها دود أبيض مخطط صغير كان يصعد على من حولها، وجعل ذلك كل من كان معها في الغسل يهربن ويصرخن، إلى أن دخلت إحدى النساء اللاتي يعرفن كتاب الله ويعرفن من العلم الشرعي الكثير، فقرأت القرآن وذكرت من الأدعية الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت المغسلة ومن معها حتى فرغن من غسلها وواروها ودفنوها. والله يا أخي الرجل يقول سبحان الله، حتى السيارة التي حملتها إلى المقبرة تعطلت في الطريق وخرج منها دخان، ظن السائق أن المطور قد اشتعل، فلما خرج ونزل لينظر إلى موتور السيارة، سيارة الإسعاف، فوجدها سليمة، ففتحوا مؤخرة السيارة التي تحمل النعش الجنازة فوجدوا أن الجسد قد احترق. قولوا لا إله إلا الله. وهذا ليس كلاما يسرد عليكم كقصة، وإنما هو عبرة لمن فرط في حق نفسه ولمن تهاون في آخرته. بعد ذلك أحدثكم عن الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عمر إذا مات، والحديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن سيدي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات العبد ووضع في قبره عرض عليه مقعده، إن كان من أهل الجنة عرض عليه مقعده صباحا ومساء، غدوة وعشيا، في كل يوم، في كل يوم يعرض عليه مقعده في الجنة أو من الجنة. وإن كان من أهل النار تعرض عليه النار صباحا ومساء حتى تقوم الساعة، حتى يبعث، كما جاء في حديث مسلم وفي مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما حدث عن رسول الله البراء وجابر وغيره: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار، فلما جلسنا عند قبره حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، الحديث حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيه ملكان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ ليس هذا الأمر قصصا يقال على المنابر، ولا أحاديث كأحاديث تسمعونها في أجهزة الإعلام أو على أجهزة التواصل الاجتماعي، إنما ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب التشريع الثاني، المبلغ عن الله، المعصوم الذي قال الله في حقه: وإن تطيعوه تهتدوا. ما توحدوا الله، وإن تطيعوه تهتدوا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وهو القائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قولوا لا إله إلا الله. فإذا قال الله ربي حقا ومحمد النبي صدقا والإسلام ديني، تقول له الملائكة: صدقت. ويقول الرب سبحانه وتعالى: صدق عبدي، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وألبسوه من الجنة، وأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. ما توحد الله. إذن من حديث البراء وجابر وابن عمر أن الجنة قائمة موجودة مخلوقة، لكن أين هي؟ قولوا لا إله إلا الله. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. يبقى الجنة فوق السماوات السبع عند سدرة المنتهى، ويجعلها الله يوم القيامة حيث يشاء. ما توحد الله. والنار في أسفل سافلين، والجنة قائمة، أعدها الله وخلقها، أعدها الله وخلقها. تلك الجنة التي أورثتموها، قال العلماء: الله سبحانه وتعالى خلق في الجنة مكان لكل عبد خلقه مؤمنا كان أو كافرا، وخلق في النار أيضا مكان لكل مؤمن أو كل عبد من عباده مؤمنا كان أو كافرا. ويوم القيامة لما يمن الله على عباده المؤمنين فيقول: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، أمين يا رب العالمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا من؟ ما تذكروا الله، ذكروا من؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ يا من لا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لجمعنا هذا في هذه الساعة يا ولي ذلك، يا كبير يا كريم يا مجيب يا قريب يا رب العالمين. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. يبقى كما جاء عن ربنا في كتابه وعن نبينا في سنته الصحيحة أن الجنة فوق السماوات السبع، وأنها مخلوقة، وأنها معدة أعدت للمتقين، مهيئة، تنتظر جوار أو جار الله العبد المؤمن، من قسم الله له بالجنة، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، اللهم احشرنا معهم أجمعين. طيب هذه الجنة كم درجة؟ ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن في الجنة 100 درجة، وورد أن درجات الجنة بعدد آي القرآن الكريم والله أعلم، وورد أن بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، وأن دخول الجنة سببه العمل الصالح بعد ما توحد الله. لأن كثير من الناس يعني يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله هل يدخل أحد الجنة بعمله؟ قال: لا، ولا أنا إلا أن يتغمد الله رحمته. قال العلماء: هنا إجابة النبي تعني أن عملنا لا يؤهلنا لها، ولكنه سببا لدخولها. ما توحد الله. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا ماذا؟ الصالحات كانت لهم. يبقى للجنة لابد من عمل، من إيمان وعمل إيه؟ صالح. لابد من الإيمان والعمل الصالح. يبقى الإيمان والعمل سبب لدخول الجنة، أما استحقاق الدخول فهو منحة ومنة من الكبير الكريم العظيم، اللهم امن علينا وتجاوز، يا عفو اعف عنا جميعا يا رب العالمين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الدرجة ودرجة في الحديث الآخر في الصحيحين: إنهم ليتراءون أصحاب الغرف كما يتراءى لكم الكوكب الدري الغابر. الكوكب معروف، الدري يعني اللامع، الغابر يعني المائل للمغيب، بعيد جدا، كأن ما بين الدرجة والدرجة كما وصف الواصف الكريم محمد صلى الله عليه. طيب هذه الجنة لها باب، كيف يدخل الناس الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من حديث سهل بن سعد في صحيح مسلم: إن للجنة 8 أبواب، وإن لها باب يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. والعلماء على أن الأبواب الخاصة بالجنة 8 أبواب: باب للصدقة، وباب للصلاة، وباب للصيام، وباب للحج، وباب للذكر، وباب لحول لا حول ولا قوة إلا بالله، واختلفوا في الأسماء الأخرى بعد ما توحدوا الله. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الصحابة بأبواب الجنة قال: من أنفق زوجين، من أنفق زوجين أي من الصدقة وقبله الله سبحانه وتعالى منه، يدعى يوم القيامة من أي أبواب الجنة شاء. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وهل هناك سبيل، يعني في مشكلة أن يدعى أحد من أبواب الجنة 8؟ قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا أبا بكر، هناك من يدعى من أبواب الجنة 8. تخيل يا أخي، كل باب من أبواب الجنة ينادي عليك، يشتاق إليك، ينتظر تشريفك، ينتظر قدومك، بما أعده الله من الخدم والغلمان المخلدون والحور العين ونسائك من أهل الجنة والدابة التي تركبها والخيمة التي أعدت لك من لؤلؤ، أعد الله لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قولوا لا إله إلا الله. فقال أبو بكر ذلك للنبي، فقال رسول الله: وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر رضي الله عنه. ثم قال رسول الله: عند باب الجنة شجرة يخرج من أسفلها من تحتها عينان تجريان، العين الأولى يشرب منها أهل الجنة فيذهب كل ما في أجسامهم من ضر، ثم يغتسلون فلا يبأس ولا ييأس ولا يشعس ولا يغيب جلده بشيء من المرض. اللهم اجعلنا منهم، قولوا لا إله إلا الله. ولذلك يقول ربنا: طبتم. طبتم أي مخرجا ومدخلا. ثم بعد ذلك، بعد أن يشربون من هذه العين، يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الشفاعة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي الناس إلي فأذهب إلى ربي فأخر ساجدا تحت العرش ويفتح علي بمحامد لم يفتح علي قبل ولا بعد، ثم يقول: يا محمد، سل تعطى واشفع تشفع وسل ما تشاء نسمع ولرأسك فارفع، صل عليه فيرفع صلى الله عليه وسلم، بعد أن يقول: أمتي أمتي، فيقول الله لسيدنا محمد: إنا لا نسوءك في أمتك. في الرواية الأولى للحديث يأذن الله سبحانه وتعالى وهو كريم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يدخل من أمته، وأول أمة تدخل الجنة أمة محمد لحديث النبي صلى الله عليه، نحن الآخرون والأولون، أي الآخرون في الأمم، ترتيب الأمم في الخلق، ولكن الأولون في دخولها، حتى لما سألوا سيدك صلى الله عليه: يا شيخ صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله كم نحن، يعني احنا عددنا قد ايه من اهل الجنه، لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام: ينادى يوم القيامه ربنا يقول لادم: نادي على بعث النار على اهل النار. والنهارده المفروض ان انا ما اتكلمش عن النار، فينادي ادم فيقول: يا رب من كم، كم واحد يخش النار؟ يقول: من كل 1999. فاصيبت امه محمد بالهلع مع سيدنا محمد صلى عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم بالنسبة للأمم، ورد روايتين في صحيح مسلم، كالشعر البيضاء في الثور الأسود، وفي صحيح البخاري كالشعر السوداء في الثور الأبيض، والله أعلم، وورد من غير ألف ولام، وبألف ولام هذا أمر لا يعنيك. الشاهد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبروا: الله أكبر الله أكبر. فقال: أما ترضون أن تكونوا نصف أهل، ثلث أهل الجنة، ربع أهل الجنة الأول فكبروا، ثلث أهل الجنة الأول فكبروا. فقال: شطر أهل الجنة فكبروا، ما توحد الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيؤذن لي أن تدخل أمتي من الباب الأيمن، وهو اسم الباب الأول من الأبواب الثمانية، اسم الباب الأيمن مخصص لأمة سيدنا محمد، ويشتركون مع باقي الأمم في الأبواب السبعة، صل عليه. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأذن الله لي أن أدخل من أمتي 70,000 بلا حساب وبلا سابقة عذاب. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ما قام حديث عكاشة أو عكاشة ابن محصن، لما قام عكاشة أو عكاشة ابن محصن وقال رسول الله: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، أدعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم، اللهم اجعلنا، قولوا امين. فقام رجل اخر وطلب ذات الطلب من رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشه او عكاشه. الحديث يدل على ان هناك 70,000 مش هيتحاسبوا، لان يجب ان نعلم ان الناس يوم القيامه 3 فرق لا رابع لها: فرقه تدخل الجنه من غير حساب، وفرقه تدخل النار من غير حساب، وفرقه للحساب، ما توحد الله. وقد يكون من يحاسب أعلى منزلة كما قال الإمام ابن القيم قد يكون من يحاسب وينجح في الحساب وينجو أعلى منزلة ممن دخل من 70,000. قولوا لا إله إلا الله. الشاهد لما سألوا النبي 70,000 دول وصوهم إيه، ورد روايتين خلاف في رواية مسلم عن البخاري، قال الذين لا يرقون في رواية مسلم، لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطايرون وعلى ربهم يتوكلون، ما توحدوا الله. في البخاري ما فيش يرقون، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. عارف لا يرقون ولا يسترقون يعني ايه؟ يعني لا يسألون إلا من. لأن في حديث ابن عباس في الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد. النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي طيب لما نروح معاك يا رسول الله علشان الباب الجنة يتفتح، قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمر خزنة الجنة ألا تفتح لأحد قبلي. قال رسول الله يا عم صل عليه، ده كل ده إن كل البركة دي بسبب النبي. ولذلك ولذلك سيدنا النبي قال ما وسع الأنبياء، حتى موسى يوم القيامة يتمنى موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام أن يكون من أمة محمد. صلي عليه صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يأمر الخزنة ألا يفتحوا إلا لمحمد أولا، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، صلي عليه، وأول من يمسك بحلق الجنة. وحلق الجنة كما جاء في وصف الأحاديث أنها من ذهب ولها صوت معين، وخلفها الخزنة، والجنة أبوابها مغلقة، وكما جاء قال ربنا في سورة الزمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، بعض التفاسير كاتبين الواو والثمانية، وهذا قول ضعيف كما قال الإمام ابن كثير، ولكن هذه الواو لجواب محذوف تقديره بعد ما توحدوا الله، أن المؤمنين لما يصلوا إلى أبواب الجنة الله عز وجل قد أعد لهم استقبال وتهيئة واحتفال يليق بهم. ما هو الاحتفال؟ قولوا لا إله إلا الله. أولا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين. الله كما جاء في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينشئ الناس على خلق أو يخلق الله الناس خلقا واحدا على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا، كل الناس، ما فيش قصير وطويل، ما فيش أشعر وأسمر، ما فيش أقرع وبشعر وكرت ومعرفش إيه، كله زي بعضه. خلاص انتهت المفارقات، انتهت المغايرات، جاءت أوقات التحيات المباركات من رب السماوات. قولوا لا إله إلا الله. اللهم حينا بالسلام يوم لقائك في دار السلام. قولوا أمين. يبقى 60 ذراع، شبه واحد، بيض، مرد، جرد، ما توحدوا الله. مرد جرد يعني إيه؟ مرض يعني له شارب لكن ملوش لحية، جرد يعني ما فيش شعر في جثته، ناعم، لأن الجنة دار النعيم، فالنعومة مطلوبة. اللهم اجعلنا منهم. قولوا أمين. وبعدين سبحان الله سبحان الله، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أهل الجنة، قال كل ضعيف متضعف، كل ضعيف متضعف. قالوا له طبعا أهل النار كل عتل جواظ مستكبر جماع مناع، ما توحد الله، بيحوش جماع، ما خلي ما فيش مشكلة، خلينا احنا في أهل الجنة النهاردة. اللهم اجعلنا منهم. قولوا أمين. يبقى يخلقه 60 ذراعا على صورة آدم، كل الناس زي بعض، شكله أبيض بيض، وبعدين جرد مرد، وبعدين ذوي أخلاق، وبعدين يغتسلوا ويشربوا، وبعدين يتجمعوا وينتظروا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأذن الله له فتفتح أبواب الجنة. فإذا فتحت وفتحت أبوابها، قال علي بعد ما تصلي على النبي. والعلماء كما قال ابن القيم الحديث موقوف على علي، والله أعلم. سيدنا علي قال لما الناس توصل للمرحلة دي ربنا يبعث نوق ذات أجنحة، نوق بأجنحة خطاها عند مد بصرها وخطاها بنور أشد من البرق. نتوحد الله. عليها فرش من ذهب، ويلبس المؤمن نعلا شراق نعله من الذهب، ثم يستقبله الغلمان ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ثم يذهب غلام من الغلمان إلى نسائك من الحور العين. قال رسول الله في الحديث الصحيح: ولكل مؤمن زوجتان. قال العلماء: أي من نساء الدنيا. واختلف العلماء في ذلك، هل من نساء الدنيا قاصرة ولا من الحور العين؟ أغلب الآراء على أنهن من الحور العين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت على أهل الجنة، ما توحد الله، فوجدت أغلب أهلها من الفقراء. قولوا لا إله إلا الله. وقالوا: أي فقراء يا رسول الله؟ الفقراء المهاجرين. وقال في الحديث الصحيح: الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، أي بخمسمائة عام، ما توحد الله. وفي رواية بأربعين خريفا، لكن خلينا في الرواية الأولانية الأرجح. قولوا لا إله إلا الله. طيب، لما يدخلوا الجنة الفقراء، حتى هناك حديث يقول: لما دخل الفقراء الجنة أصابهم القلق على إخوانهم الأغنياء، فلما دخل الأغنياء، والحديث فيه ضعف، فلما دخل الأغنياء قال الفقراء: أصابنا القلق. ولكني أرجح من قال أن الحديث ضعيفا، لأن أهل الجنة لا ينبغي أن يصيبهم إيه؟ ما توحد الله. خلاص القلق ده راح، يجي له قلق منين؟ صليت على حضرة النبي؟ بقول لك صليت على النبي، بكلمك عن الجنة يا أخي تنام؟ معقولة هذا لا ينبغي؟ أما لما أكلمك عن إيه ما تنامش؟ قل لا إله إلا الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن أهل الجنة يستقبلون كما جاء في حديث علي الموقوف عليه، يركب الناقة بتاعته، الغلمان يستقبلوه ويبشروه، وسبحان الله لما يدخل الجنة يرى أن الحصباء، الحصى زي التراب اللي بره ده، من اللؤلؤ والمرجان، والتراب مسك، والطوب مباني الجنة لبن فضة ولبن ذهب، والطين اللي بين اللبنتين مسك، والتراب زعفران، والحصى لؤلؤ ومرجان، ولا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لما سئل النبي: كيف يا رسول الله لا شمسا ولا زمهريرا؟ قال: أما رأيتم الوقت الذي يسبق شروق الشمس؟ ما توحد الله. قالوا: بلى. قال: هو كذلك، يعني قريب من الشبه، لكن زي ربنا ما قال مثل الجنة، والرسول لا يستطيع أن يصف للجنة، حتى الله عز وجل لما وصف الجنة في القرآن ما قالش الجنة، قال مثل الجنة التي وعد المتقون، ما توحد الله. طب لما يخش الجنة بقى، يخش على ملكه، ملكه ده قد إيه؟ ده في الخطبة الثانية إن شاء الله، أتأسف للإطالة، أسأل الله لنا ولكم دخولها، فاستغفروه إنه كان غفارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن الرسول الكريم المتبع خاتم المرسلين جميعا محمد، صلوا عليه وسلموا تسليم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، دخل أهل الجنة الجنة، الجنة لا نوم فيها ولا ما توحد الله، لا في نوم ولا شغل، حتى في يوم المزيد اللي هو يوم الجمعة، لما ربنا يسأل عباده، إن شاء الله نبينه بعد الصلاة، لما ربنا يسأل عباده: ما طلبتكم؟ ماذا تريدون؟ قالوا: ألم تغفر لنا؟ ألم تصفح عنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تأذن لنا بدخول الجنة؟ أو يعددون مكارم الله وأفضال الله؟ والله سبحانه وتعالى يقول بلى فعلت. فيقولون لله عز وجل كفانا، فيقول الله بل لكم المزيد. ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المزيد هو في يوم الجمعة سوق يدعى إليه أهل الجنة، والسوق ليس به كسبان طماطم أو بطاطس أو بصل، ما توحدوا الله، وإنما كسبان من العطور والمسك، ثم يحرك الله ريحا طيبة فتهب على أهل السوق الإيمان، يعني أهل الإيمان، فتمنحهم من ريحها على وجوههم وعلى ثيابهم، ثم يمطرهم الله مسكا وعطرا وطيبا من عنده، فيعودون إلى أهليهم فتقول لهم أهليهم لقد عدتم أحسن وجها وأعظم رائحة، ويتغزلون أو يتغزلن في أزواجهن، فينظر الأزواج إلى نسائهن فيرون ما رأى الأزواج، فتكون الحياة طيبة، طبتم فادخلوها خالدين. قولوا لا إله إلا الله. ماذا يأكلون؟ ورد روايات يقف حول المؤمن في الجنة من الخدم، ووصف الخدم وحده يحتاج إلى محاضرة، من الخدم بألوان الطعام التي تشتهيها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. حتى في بعض الروايات يأتي الطير يخر أمام صاحبه فيرفع جناحيه فيأكل من جنبيه ثم يعود فيطير، وإذا اشتاق إلى فاكهة أو إلى شيء من ذلك يجده بين يديه خارا، أي في متناول يده دون مشقة أو تعب، بمجرد أن يخطر بباله أن يشرب كذا أو يأكل كذا أو يملك كذا. حتى أن رسول الله لما سئل صلى الله عليه وسلم في الجنة في خلفة حد عايز يتجوز يعني، قال رسول الله إن الرجل ليطوف على 100 امرأة يفض غشاء بكارتها في اليوم الواحد. عريس، ما توحد الله، وكل يوم عريس. فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينجبنا، قال قتادة والله أعلم إن الله يعطي ذلك لمن حرمنا الإنجاب في الدنيا، ما توحد الله. فقال أعرابي يا رسول الله إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وحدث أمام أعرابي، قال وجاء رجل يقول يا رب إني أحب الزرع، فلاح كان عايز أزرع، فقال الله لك ذلك. فقام الرجل فأخذ البذرة فبذر فنبت وعلى سوقه واستوى على سوقه واستوى وطاب على حصاده وصار مثل الجبال وحصد وجمع في طرفة عين، ما توحد الله. فقال الأعرابي الذي يسمع النبي إنه ليس من مكة يا رسول الله، إنما هو إما من الأعراب أو من المدينة، صل عليه مدام بيحب النخل والزرع. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما سئل عليه الصلاة والسلام من رجل هل يتزوج الرجل امرأته في الدنيا، قال إن شاء ذلك إن كانت من أهل الدنيا. لكن العلماء اختلفوا هل أغلب، لأن العلماء بيقولوا أغلب أهل الجنة من النساء. ليه؟ لأن لأقل متزوج في الجنة له زوجتان، يبقى تلقائي لو جمعنا يعني بالإحصاء الحسابية يبقى عدد النساء أكثر من عدد الرجال. كيف يتوافق ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم طلعت على أهل الجنة فوجدت معظم أو أغلب أهلها من الفقراء واطلعت على أهل النار فوجدت معظم أو أكثر أهلها من النساء. قال العلماء أكثر أهل الجنة من النساء، أي من الحور العين، ما توحد الله، أي من الحور العين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الجنة، أولو أمين. يعني أعتقد أني لما حدثتكم عن الجنة هذا يكون حافز على إحسان ختام شعبان، حتى من لم يرفع عمل نسأل الله أن يرفع عملي وأعمالكم، أولو أمين. كذلك استعدادا وتوطئة وتهيئة لاستقبال رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعلها في الجنة من الوارثين. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب وبلا سابقة عذاب. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم اللقاء يا رب العالمين. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ألبسنا من الجنة فيها، وافرش لنا من الجنة فيها، وافتح في قبورنا لنا أبواب الجنة فيها. اللهم أحسن ختامنا وطيب أيامنا، وارحم أبي وأمي وموتاكم وموتى المسلمين، وأصلح ابني وأبناءكم وجميع أبناء المسلمين، وزوج بناتي وبناتكم وجميع بنات المسلمين. اللهم اجعلني هذا العام وإياكم من حجاج بيته الحرام، اللهم اجعلني وإياكم هذا العام من حجاج بيته الحرام، اللهم اجعلني هذا العام وإياكم من حجاج بيته الحرام. اللهم اعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك حسن الخواتيم، اللهم اجعل مفتاح الجنة مفتاح التوحيد في أيدينا، ولا تحرمنا إياه يا رب السماوات والأرض. قولوا لا إله إلا الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لما سئل النبي عن أهل الجنة قال 120 صف، فالصحابة قالوا طب احنا نمثل كام؟ تخيل بقى بعد ما توحد الله 80 من 120. اللهم بارك في محمد، صلوا عليه. اللي كل يعني في حديث يقول لك ايه عليه الصلاة والسلام، حديث جابر، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت اليه ذراع يعني اكل، فنهش نهشة ما توحد الله، وقال انا سيد ولد ادم، وقام واخد كمان اطمة، انا نهشة يعني اسمهاش اطمة اسمها صليت على حضرة النبي، انا سيد ولد ادم. فلما لقى الصحابة بيبرقوا ساكتين، ألا تسألوني كيف؟ ما توحدوا الله، ألا تسألوني كيف؟ قولوا لي ليه ازاي يعني بقيت سيد ولد آدم؟ ما تصلوا عليه. قال صلى الله عليه وسلم لما يبعث الناس الزنقة بقى، تخيل بعد ما توحد الله، لو انت واقف في طابور بتطلع بطاقة أو بتطلع جواز أو بتخلص ورق، والطابور زي من هنا والشمس، وبعدين جه واحد يا أستاذ فلان، نعم تعال تفضل أهلا وسهلا، وقام فتح لك باب كده خاص وقعدك وجاب لك حاجة ساقعة وهات الورق، وبدأ يقول لك أخبارك إيه؟ البطاقة تفضل. ما توحد الله، البطاقة الله ما وقفتش، لا هذه كرامة محمد وأمة محمد يوم القيامة. أقسم بالله أننا لو علمنا قدر نبينا ما غفل واحد منا عن الصلاة عليه ليلا ولا نهارا، وما ترك واحد منا سنة. السائل بيسألني قبل ما أجي بيقول لي أنا بنتي ماتت، ما توحد الله، أنا بنتي ماتت وأمها هتتجنن عليها يعني تقريبا، يعني والله أعلم يعني هي كبيرة أو كذا ما أعرفش، ما دخلتش في التفاصيل، فتعال بعد إذنك اقعد معاها شوية يعني قول لها قال الله قال الرسول عشان تصبر. قلت له وحد الله، قلت له تسمع عن سيدنا مالك ابن دينار العالم الشيخ؟ يقول لك مالك ابن دينار كان شرطيا، كان ضابط في شرطة بني العباس، ما توحد الله، اقول لك وحد الله، قل له لا اله الا الله. كان سيدنا مالك ابن دينار شرطيا في بني العباس، ورزقه الله بابنه وصار عندها 5 سنوات ولم ينجب غيرها، مرضت ماتت، انقلب الرجل رأسا على عقب، شرب الخمر وعصى الله، وفي يوم وهو نائم رأى وكأن القيامة قد قامت، يوم الحشر رأى ثعبان عظيم يسرع خلفه. اقرأ قصة توبة مالك بن دينار كبيرة، هل خصها لك سطر واحد؟ تعبان بيجري وراه، فجرى أمامه فوجد رجلا طيبا واقفا، فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام، قال بالله عليك احميني منه، قال لا أستطيع، أنا أضعف من أن أحميك من الثعبان، ولكن أنصحك إلى هذا القصر الذي ترى فاذهب إليه لعلك تجد حمايتك فيه. ما توحد الله. يقول مالك بن دينار فذهبت فوجدت الثعبان حاصرني يريد بي أن أذهب إلى النار، فهربت منه وعدت للشيخ فقال لي مثل ما قد تكررت المقالة مع الشيخ 3 مرات، وهو لا يستطيع أن ينقذني بل ينصحني ويدلني. فذهبت وتمكنت من الوصول إلى القصر، فطرقت الباب، ففتح الباب فوجدت في الشرف يجلس بنين وبنات صغار وجوههن كالقمر ليلة الباب، فنظرت فيهن في البنات فوجدت ابنتي التي ماتت فيهن تجلس، وعرفتني ونادت علي وقالت يا أبي. قلت من؟ قالت أنا فلانة. من أجلسك هنا؟ قالت ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين أن أولاد المسلمين إذا متنا قبل البلوغ صرنا ويطوف على متوحد الله. وفي حديث الإسراء الحديث المشهور لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مر على سيدنا إبراهيم في الجنة، فوق جنة جنينة جن جنية كل المصدر واحد توحد الله، قولوا لا إله جنون كل المصدر واحد جيم ونون، قولوا لا إله إلا الله. ولذلك سميت جنة لأن الأشجار بتاعتها مش لسه مزروعة امبارح ولا محتاجة مية ولا فيها الحشرات اللي مش عارف إيه ولا ذباب، حاجة من كتر جمالها وخضرها تجن الماشي فيها فلا يراه غيره، أو تجن صاحبها فلا يسأل شيئا فإن فيها كل ما يريد. ما توحدوه والله أعلم. صليت على النبي، فبنت كلمته قالت له هو أولاد المسلمين إن بيموتوا بيجوا هنا، ولو صبرت يا أبي لشفعت لك ونفعتك. وحد السائل حضرتك سامع، ولو صبرت يا أبي لشفعت لك ونفعني، نفعتك يعني نفعني الله بك، نفعك الله بي. صليت على النبي. فقال لها أي بنية ما هذا الثعبان؟ قالت عملك السيء الذي فعلته. الرجل الطيب اللي دلني عليك وما قدرش يحميني. قالت عملك الصالح ما بلغ بك مبلغ الحماية. ما توحد الله. عملت بس شوية صغيرين ما ينفعوش. ولذلك التعامل مع الله بمثقال الايه؟ الذرة. ما توحد الله. فمن يعمل مثقال خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما توحد الله. صليت على النبي، أظن أجبت لحضرتك. الجنة بقى آخر سطرين في الجنة بعد ما تصلوا على النبي، بعد أيوة الله إبواب الجنة بقى، الإبواب بتاع الجنة العلماء اختلفوا فيه، قال لك أبواب الجنة عبارة عن أدوار متتابعة، الجنة أدوار يعني مقام واحد في الدرجة، درجة رقم واحد، واحد في الدرجة، كل ما الدرجة زادت كل ما المكانة زادت، ولكن أبواب الجنة بعضها فوق بعض، واتساع راجح من رأي جمهور العلماء أن اتساع أبواب الجنة بسبب بحسب اتساع الجنة، فيختلف باب الجنة بحسب جنة صاحبها. ما توحد الله. يعني جنة النبي غير جنتك، جنة سيدنا أبو بكر غير جنتك، إذا كان باب شقتك غير باب الفيلا غير باب الله، إذا كان ده في الدنيا. ما توحد الله. فلما سئل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه، قال رسول الله ما بين مصراعي الباب، يعني الضلفة دي والضلفة دي الفتحة بتاعت الباب، كما بين مكة وهجر، مش هاجر بتاع المدينة القرية اللي جنب المدينة، قالك هاجر بتاع البحرين، يعني المسافة ما بين مكة والبحرين مسيرة شهر بالجمل، يعني تمشي علشان تمشي بعرض الباب تركب جبل تمشي شهر، وفي رواية 40 خريفا، وفي رواية أخرى أكثر. قال العلماء واتساع الأبواب بحسب اتساع الجنات، فهي تختلف بحسب أصحابها، فلكل مقام مقال. ما توحد الله، يبقى أبواب الجنة طيب مفتحة ليه؟ زي الأرصد مفتحة لهم الأبواب ليه بعد ما توحدوا الله؟ ده انت النهاردة بتقدر تخلي الباب مفتوح ومفيش ذبابة ولا بعوضة تخش، بتعمل ستارة هوائية تمنع الحشرات وتخلي المكيفات، وده صنعتك يا ابن آدم، فما بالك بخالق آدم؟ ما توحدوا الله، يبقى مفتحة لهم الأبواب. واحد، زيادة في التكريم، إظهارا للنعيم. قل لا إله إلا الله، وأنا أقول لك الثالثة، زيادة في التكريم إظهارا للنعيم، والثالثة يا جميل بعد ما توحد الله، مفتحة لهم الأبواب تأمينا وبيانا لأمن الموجودين. الباب مفتوح مفيش قلق، محدش هيخش إيه، زي وإحنا جايين الحاج جمال بيقول لك عامل عنده في الماء، مش عارف الحاج جمال مشي ولا هو قاعد أهو، خلع الهدوم عامل جاي من الشرقية غلبان، وأنا تعمدت أقول الكلام ده علشان تبقى عبرة، حاطط 30 جنيه ولا مش عارف 150، معرفش المبلغ انا نسيته حاجة جمال سامحني، في جيب الجلابية وطبقها علشان مصروفه ياكل بتاع عياله بيشتغل باليومية، جه يلبس الجلابية ملقاش ولا مليم. ما توحدوا الله، ال 150 جنيه دول عند ربنا زي شوف اسمع، سبق درهم 100,000، ده كلام سيدك، درهم اكتر في الميزان من 100,000. لما سألوا النبي ازاي، قال لك راجل معاه 2 جنيه طلع جنيه وخلى جنيه، يبقى طلع نص ايه قول ماله، راجل تاني مليونير طلع 100,000 يبقى عنده ايه بقى ايه ملايين، يبقى سبق درهم يقولها 100,000. طيب بعد ابواب الجنة بعد ما توحدوا الله، السراير، هنتكلم على السراير والكنب وقعدتك مع زوجتك والسوق ونمشي بعد ما توحدوا الله. السراير متكئين فيها على الارائك، ماشي، سرر مرفوعة، خدمينك كنت انا بتكلم بس 5 دقايق على اداب الاطفال في المسجد، خدامين احنا تحت نسمع حضرتك خطبتك ولا تصلي، خدامك وصلت الرساله، وصلت الرساله يا سيد. حاضر، اخر دقيقتين في الفيديو هيكونوا للاطفال لو سمحتم، قولوا لا اله الا الله، صليتوا على النبي على سرر مرفوعه، ما بيوحدوش الله اللي مش عايز السرير، خلي السرير لي انا، انت مشيت وسبت سريرك انت حر، انا هاخده. ما توحدوا الله، انت اللي سبته. قال لك السراير ارتفاع السرير، قولوا لا اله الا الله، اي أيوة والله، ارتفاع السرير كما بين السماء والارض، يجلس عليه صاحبه فيرى ملكه ويراقبه وهو على سريره. ما توحد الله، قاعد على السرير يبص كده ايه ده. طب الفرشه، الفرشه سندس واستبرق، سندس يعني حرير تقيل، ما بيزحلقش من على السرير وانت مش دافع في حاجه اصلا، صليت. طب الالوان في الجنه ايه؟ قال لك الالوان في الجنه احمر اخضر اصفر. ما توحدوا الله، الارضيه بيضاء كالفضه، العرش وحد، سقف البيت عرش الرحمن، ولو نظر الناظر لولا فضل الله لضاع البصر. ما توحد من شده الجمال والنور، ايه الكلام ده؟ وبعدين الارائك، الكنب بقى يقعد عليه، متكئين فيه، الكنب مهيئ بشكل بعد ما توحدوا الله. في حديث ضعيف يقول لك يتسند كده 70 سنة، طب هو حديث ضعيف، طب وليه يتسند 70 سنة؟ ده هو لا بيعيا ولا بينام ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون، قولوا لا اله الا الله، رشحهم المسك ومجامرهم الألوة، يعني أقول إيه تاني بعد ما توحدوا الله، يعني إما يأكل ويشرب ما مش محتاج حمام، ده هو بيأكل قد إيه. والله قرأت رواية صحيحة بعد ما توحدوا الله، يأتيه عن يمينه من الخدم 110 وعن الشمال كذلك، كل يحمل 100 من 100، كل واحد فيهم يحمل 100، من أطباق الطعام الشهية فيأكلها جميعا ما توحد الله. زي ما كنت بتكلم عن الحوت الأزرق في قصة سيدنا نوح في مسجد الإسراء، بقول لهم إن الحوت الأزرق طوله 92 أدم يعني حوالي 30 متر، غذاء اليومي 3500 طن يوميا من القشريات ابن الايه، ما بياكلش غير جمبري وصبيط واستاكوزا ما توحد الله. حوت ازرق اضخم انواع المخلوقات الثديه البحريه في العالم خلقه ربنا، اللي هو جعله ايه سجن لسيدنا مين؟ يونس. ما توحد الله سجن لسيدنا مين؟ يونس. وذنوني اذ صليت ذهب صليت على حضره النبي، اقول لك صليت على النبي، تعال بقى على الحور العين زوجتك بقى ما تتمتع معاه. العلماء يقول لك ايه غرفه النوم، انا قعدت اوصف غرفه اشوف وصف غرفه النوم في حديث النبي، حاجه عجيبه، لا دمياطي ولا ايطالي ولا جن ازرق، قال لك خيمه من لؤلؤ ارتفاعها 60 ذراع في السماء، فيها 60 زاويه، في كل 60 زاويه زوجه مستنياك تروح لها ما توحد الله. وبعدين وانت رايح بعد ما تسيب الباب وانت داخل على الجنة الاول اول يوم بعد ما الواد يروح يبشرها، تقعد بقول لك تضع يدها على سجاف على البتاع الظلفة الباب يعني، تنتظر مجيئك فلما تأتيها تناديك بأحب الأسماء التي كنت تحب أن تنادى بها في الدنيا ما توحد الله، وتقول لك نحن الخالدات لا نموت، نحن الضاعنات المقيمات لا نحن لا نضعن يعني لا نرحل لا نبأس لا نموت، لا ما بنكشرش ولا بنتلوي في وشك ولا نحيض ولا حيض ولا نفاس، ولذلك يقول لك ايه ها مط ها ها ها ما توحد الله. الآية بتقول ايه ها لا ها لم ي... لا لا ما توحد الله لا ما توحد الله. ربك بيقول ايه بقى؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس خالدين فيها يبغون عن قل لو لا. الايه بتاعت سوره البقره في نهايه الربع الاولاني بتقول ايه؟ ها ان الازواج مطهره، اخر ايه في الربع، اخر ايه في الربع الاولاني بتاعت سوره البقره، قال لك ازواج مطهره يعني من الحيض والنفاس كله، لا بصاق ولا مخاط ولا حيض ولا نفاس، ولسانها كمان قولوا لا إله إلا الله، لسان عذب ما سمعت أعذب ولا أجمل، واللي ما تسمعش الأغاني في الدنيا هيلاقي مطربة من الطراز الأول مستنياه في الخيمة تغني له، والغناء حلال، وبعدين تجيب له خمرة أصلية بعد ما توحد الله فيها أنهار من ماء من غير فلاتر ما توحد الله، صليت على النبي ولا تغير ولا فلاتر من غير آسن وخلاص، وأنهار ها لم يتغير معلش مية ما لبن معلش مية ولا قاطع ولا مجبن ولا بقري ولا جاموسي لبن جاي منين ما توحد الله، وأنهار من خمر لذة للشرب وأنهار من عسل مصفى ما توحد الله، وفاكهة مما يتخيرون كمل، ولحم طير مما وحور كأمثال جزاء بما كانوا، آخر حاجة بقى لما يحب يتفسح ما توحد الله، يمشي ولا يركب على كيفك، بس ما فيش هناك ماشي، لأن المسلمين المؤمنين لما جم يسجدوا لربنا قال الله ارفعوا رؤوسكم فلا عمل هنا ولكن هنا دار جزاء ولا عمل، تكريم لأنه كريم، قولوا لا إله إلا الله، نيجي نتفسح بقى بعد ما توحد الله، ما فيش هات مصروف، ما فيش فطرة العيد أو التمر، ما فيش ملابس العيد، ما فيش دروس ثانوية عامة، ما فيش ما فيش الهوى، صليت على حضرة النبي، وعايز يبقى عندك عيال زي ما انت عايزه يتعلموا جماعة اللي انت عايزه، لهم ما يشاؤون فيه ولدينا مزيد، بس انت عايز ده ليه؟ السؤال انت بتعمل ده عشان تتمتع في الدنيا، ما هناك المتعة كاملة بقى مش محتاج ده، صليت على النبي، انت بتعمل ده عشان تحصل لك سعادة ولذة، ما السعادة جت واللذة جت يبقى خلاص تنسى الكلام ده، يجي بقى يوم المزيد يوم الجمعة زي دلوقتي في وقت صلاة الجمعة يلقى الله أهل الإيمان. تعال بقى إزاي يجهزوا المؤتمر والاجتماع لحضور الله بعد ما توحدوا الله. ده موضوع تاني. فرشة الأرض، الكسبان، الريح اللي جاية، ربنا يبعث سبحانه تهب ريح تعطر الناس قبل ربنا ما يجي علشان يتهيأوا لاستقبال الله. وجوههم كالقمر ليلة البدر، وأقل وجه كالكوكب الدري في السماء. ده أقل واحد اللي بنقول عليه أسمر، صليت على وما فيش أسمر أصلا. وفي حديث ضعيف بيقول يعني مش عارف الثياب البيض، ده حديث ضعيف. على كل حال صليت على النبي. بعد ما ربنا يلتقي بنا في كل جمعة يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. قالوا الجنتان إما جنتان بالفعل، هنختم بها هو يعني جنة بتاعتك اللي باسمك، وجنة الكافر اللي سابها لما راح النار وإيه وساب سريره ومشي. ما توحد الله، صليت على النبي ساب لك السرير، يقعد انت بقى، انت حاجز كابينة، حاجز فندق، غاخد غرفة ثنائي، بلاش دابل دي، ثنائي. صليت على، خلينا نتكلم عربي، يقولوا لا إله إلا الله. وبعدين زميلك مجاش، يبقى السريرين من حقك تمتع بيهم. يبقى ها ولمن خاف مقام ربه ايه، او قال لك جنتان، الجنة الحقيقية والجنة الثانية هي النظر الى وجه الله الايه. اخيرا الاخ الفاضل كلفنا نتكلم عن الاطفال. يا اخوة، ان للمساجد اداب ينبغي ان تراعى، وان الطفل الذي يأتي الى المسجد زي النبي ما قال يجب ان يعلم الانضباط، ويجب أن يكون حاله زي النبي ما قال حال منضبط، يعني ما يجريش، ما يتبولش، ما يتمخطش، ما ياخدش حاجة الناس، ما يعملش إيصة، ما يشوشرش على الناس، لأن خطبة الجمعة فرض وهو الطفل غير مكلف أصلا بالصلاة. فلما يجي غير مكلف يضيع صلاة مكلف، يبقى الوزر على مين؟ ما توحد الله. ما تجيب الوقت كده وتديله شوكولاتة وتعده زي التزم وتدربه قبل ما يجي عشان ما حدش يزهق ويغضب ويزعل. نسأل الله الذي فرحهم في الدنيا أن يفرحهم فين؟ في الآخرة. قولوا أمين. أنا بشكركم يا مسجد الفاروق عمر على حسن استماعكم وارتباطكم بالجنة، وأسأل الله ألا يحرمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتحت مشينا مولانا الجنة.